الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا للحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. نحن مع السري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله ونفعنا به وبكم: سمعت الزنيد يقول، سمعت السري يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. قال فيه دليل على كمال معرفته بربه: اللهم أكرمنا يا رب. ودوام أنسه به، وتلذذه بمناجاته في ليله ونهاره، حتى طار الحجاب أو الحجب عليه أشق عليه من كل حجب، حتى صار الحجب عنه أشق عليه من كل حجب وألم. وأراد بالحجاب رحمه الله الجهل والضلال، الجهل والضلال. الإنسان عندما يكون جاهلا لا يهتدي للمطلوب، فيكون ونسأل الله العافية ضالا عما يقصد، وعندها نسأل الله العافية يحدث خط عشواء في ليلة ظلماء. وأراد بالحجاب الجهل والضلال، يعني معنى ذلك أن النور هو الهداية، وأن الهداية هي النور، والنور عبارة عن فعل الطاعات وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. والظلم والظلم عبارة عن البعد عن طاعة الله والوقوع في معصية الله وعما نهى عنه عز وجل. هذا اسمه جهل، واسمه ظلم، واسمه ضلال. فعندها الإنسان يكون جاهلا، لماذا؟ لأنه لا رؤية له، لأنه لا نور له. ليش؟ لأنه لا يقصد ربه، ولا يعبد خالقه، ولا يمتثل أمره، لذلك بالتالي سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه ولا يعطيه ويمده مما يرى به. فلذلك يكون هذا الإنسان جاهل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلذلك قال أراد بالحجاب الجهل والضلال، الضلال يعني عدم الهداية للمقصود. أو كل أراد بالحجاب الجهل والضلال، يعني معناها الإنسان عندما يكون جاهلا ويكون بعيدا فهذا محجوب عن ربه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا أراد أن يخبر نفسه وينظر في في قلبه ولبه هل يتأثر وهل يستفيد مما يسجد ويركع ومما يذكر ومما يأمر وينهى ومما يفعل من طاعات؟ هل هذه الطاعات أثرت فيه؟ إيه أثرت في شو؟ الهداية للخير. فإذا كان أثرت فيه معناته هذا الإنسان إن شاء الله مرفوع عنه الحجاب، وإذا ما أثرت فيه معناه هذا الإنسان بده ينظر ويتفقد نفسه، ما عم يستفيد، يا مريض يا أكثر من مريض، نسأل الله العافية، بيكون في عنده ضرب من الموت، نسأل الله العفو والعافية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. فقال: أراد بالجهل الجهل والضلال. ورب قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا شرح الصدر هو نور يقذف في القلوب. النور الذي يقذف في القلوب هو الذي يأخذ رب سبحانه وتعالى بإيد الإنسان فيه. فلذلك قال: يا رب مهما عذبتني لا تعذبني بهذا الحجاب، يعني باعد بيني وبين المعاصي، باعد بيني وبين كل شيء يباعدني عنك. الحقيقة هذا الكلام يعني كأنما يريد أن يعلمنا الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله أنه يعني على جلالة قدره يخاف من المعاصي ويخاف من البعد ومن زلة المعصية التي توقعه في ضلال. قال بعدين قال: أو كل أراد بالحجاب كل ما يشغل العبد عن الحق. عن الحق يعني عن الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة حق الحقيقة شاملة، الحق بمعنى الشيء الثابت، ويريد الله أن يحق الحق، كل شيء ثابت، كل شيء يعني يجب أن يكون. قال: عن الحق حتى من العرفان، يعني حتى ولو كانت معلومات، المعلومات إذا ما كانت مربوطة بالله وتقربك من الله فما حتفيدك شيء، بتكون مثالها مثل الصنعة. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: إذا طلع علي يوم لم أزدك فيه علما يقربني من الله. والإنسان دائما يعني شو عم تقرأ، شو عم تطالع، شو عم تدرس، شو عم تدرس، وين رايح، وين جاي، شوف حالك يعني لوين قاصد، يعني شاعر بأنك عم تتقرب من الله سبحانه وتعالى. لما تجي على الدرس شو تستشعر؟ سمعنا حكاية، سمعنا قصة، سمعنا شو سمعنا، عم تستشعر عم تتقرب من الله؟ فالشعور شو معناته عم تتقرب من الله؟ يعني صار يعني في مسافة؟ لا، مو قضية مسافة، إنما الأمر بتصير يعني بتحب الله، يعني بتحب تتقرب منه سبحانه وتعالى. يعني فشلون بتحب الله؟ ايه بتحب الله يعني الله احبني. شلون بدي اعرف انه الله احبني سبحانه وتعالى ان شاء الله؟ ايه شوف حالك، يعني هالدنيا خفت لنظره، ما عاد اجت على بالك، صرت تحتقرها، اجهد في الدنيا يحبك الله. مجرد ما لقيت حالك يعني هالدنيا كلها ما عاد عبت عينك وما عاد التفت الها وما عاد غرك بخرفها، معناته الله احبك، معناته عم تستفيد. طب هذا السوق عم يصير عندك، هذا السوق عم يصير عندك هالراحة، يعني عم تستشعر شيء ما كان عندك وهلأ صار، هذا اللي يريده. قال: ومن أكل أول كل ما يشغل العبد عن الحق حتى من العرفان، يعني حتى من أمور علمية. وهذا اللي بيحكوه الحقيقة، بيقولوا العلم حجاب، العلم عمره ما كان الحقيقة حجاب، لكن العلم الحقيقة إذا بيوقف عنده الإنسان عن جسمه وعن ذاتيته وما يريد من خلفه وجه الله، هذا معناه، وإلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وإن أكتفي بالحجب ما قال فلا تعذبني، إن عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. قال: أراد بالحجاب الجهل، أراد بالحجاب كل ما يشغلني عن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى بعضهم يعني ما يريد يعني يقعد هو وناس جيدين حتى. هو وناس جيدين ما يريد يقعد. ليش؟ لأنه هذول في أجل يشغلوه عن ربه سبحانه وتعالى. شلون؟ إيه هذا اللي يعني أنا بدي أمدحه بدي أمدحني، أنا بدي لاحظه بدي لاحظني. إلا هذا شغلني عن ربي سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان الإنسان الكامل ما بينشغل أبدا يعني عن شيء أو بشيء. قال رحمه الله: ومن أكثف الحجب حجاب الدنيا، من أكثف أكثف الحجب يعني الذي بعدك عن الله الدنيا، هي من أكثف الحجب حجاب الدنيا. فعلا شو ربي قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مو حابب يعني يلقى الله سبحانه وتعالى، مو جاي على ذلك، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا، في كل شيء له آية سبحانه وتعالى، أولئك مأواهم النار. هذا الحجاب، لأنه بس سيطرت الدنيا عليه صار الإنسان بيعيش للدنيا. يعني بتلاقي بيحاول يعمر الدنيا كأن الحقيقة هي مقامه أو مقامه مستقره، هي الحقيقة، هي الأول والآخر. هاي المشكلة الكبيرة الكبيرة الكبيرة. الفرق نحنا بيننا وبين أعداء الله، بين الكفار، إنه نحنا منعيش لإيش؟ منعيش للآخر. هم بيعيشوا لإيش؟ بيعيشوا للدنيا، يعيشون في هذه الدنيا لهذه الدنيا. أما نحن منعيش بها الدنيا مثال الآخرة. كل شيء يعني نفعله نجاوله، كل شيء نقوم فيه حقيقته لهنيك. حاول يعني عم تمضوا لوين؟ عم هيئوا لإيش؟ أعده من أجل أي شيء لهنيك. كل هذا الكلام يعني نستشفه من قوله تعالى للفقراء المهاجرين، من هدول الصحابة الله يرضى عنه، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. واحد يطالعوا من بيته وأمواله وربما كمان أهله، شو بدهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذول لو أعجبتهم الدنيا ما كانوا طلعوا وما كانوا هجروا وهاجروا. ليه؟ كأنه بدهم الله، فصاروا عايشين وأقاموا دليل على أنهم يريدون الله، فدفعوا أموالهم ودفعوا بيوتهم وأراضيهم وصاروا غربا وصاروا دخيلين على غيرهم. هذول يبتغون الله الخير لهم فضلا من الله ورضوانه. فلذلك المؤمن كل شيء يفعله بشوفه مربوط، يعني يريد في الله، يريد في دار الآخرة. من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه. وكل ما فعل شيء عن ازداد قرب، عن ازداد صلة بالآخرة، ولا لسه قاعد هيك قاعد مو منتبه وين رايح، لا وين متوجه، قاعد بهالدنيا يعني أكل طيبة بيت ظريف، يعني من قاعد مطمئن كأنما نسيان. هاي مشكلة كبيرة، هاي مو عادة المسلمين. أما عادة نسأل الله العافية، الكافر بيعيش بالدنيا للدنيا. لذلك إذا مات أو قارب من موت أو مرض أو أي شيء بطير العقل تبعه، بحاولوا لو يعني يجيبوا له كل شيء مشان ما يموت ما بيأثروا. ليه؟ لأنه لما بيموت ماتت كل سعادته. أما نحن لما بيموت هلا وصلنا، هلا هذا لا مستنى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن موج عن واحد عن يموت بيقول حبيب جاء على فاقة، يا سلام. إيه انت الى هلا هيك يقول وين صارتين؟ اما هذول شو؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياة. لما بيموت بيموت الميت موتي، راح يا ربي راح ايه يا حسنتي راح. اما هذا راح ان شاء الله بكرة على الحوض ان شاء الله، ان شاء الله عن سيدنا النبي الاستماع ان شاء الله. ولم نلقى الاحبة محمدا وصحبه. هذا هو المؤمن بأي كائف يعني بالآخرة. وهو سيدنا النبي وسيدنا معاذ قال له حب الآخرة. قال له وحب أوصيك بحبي وحب الآخرة. فشلون بحب الآخرة؟ بدك معناتها كل شيء تعمله للآخرة بتخربها. كل شيء تعمله للآخرة. إذا كل شيء ما بتساويه للآخرة ما بتحب الآخرة معناتها ما بتحب الآخرة. فنحن بقى كل شيء نعمله مشان ايه؟ مشان الدار الآخرة. اما اذا والله قعدنا بالدنيا مشان الدنيا اول واحدة خذ صدمات. خذ صدمات اذا نسيان الانسان وعايش بالدنيا خذ صدمات. ليه؟ لانه ما بنور. لانه حجاب. لانه سكر. وين ما مشي الضوء مصير. دقب عبابة. رفات الزلمة. رفات السيارة. رجل المجورة. كل واحدة صدمة. شوها يا اخي؟ شوف واحد ايشك يا اخي بيتعادل بيتخانى فوت على البيت بيطلع. اما المؤمن كل ما شاف صدمة فيها الروح لم يخلق من يرتجى منها احمد. لا هيك الاصل. هيك الاصل. ليش انا هون مو هون؟ كله بيعده بيبتغي به وجه الله. انا مالي عايش من شانه. كله قضية فترة والسلام عليكم. هذا الانسان هذا لما بيكون بها النفسية يعني او النفسية يعني الحقيقة ما بيعول على يعني لو بتعمل له اياها يعني النجبال دار ما بينظر الها. ابدا ما بينظر الها. يعني شوف واقع الصحابة الله يرضى عنهم. قديش اغرب المال. قديش لقى سيدنا كعب لما ربي سبحانه وتعالى تاب عليه. قديش فرح وقديش لقى قبله. ويجي بعثيله زي برطور روم بعثيله انه تعال بنعملك وزير بنعملك اللي بدك اياها. واذا بدك يعني تبين يعني شوف شدة فرحه من الصحابة. نسيت اسمه يلي بشر بيقول ولا انساها لسعد او غيره. ولا انساها. لا ما بنساب اياها ابدا. يلي اذا سلم علي وبشرني لطلحة لا انساها. قال ما بنساب اياها ابدا. قد ماله كان طالما زرته مع حاكته. واخيرا ولا التفت للدنيا كل يدا. ليه؟ عم يعمل للاخرة. ليه؟ عم يعمل للاخرة. فاما هل قاعد مثل ما قلنا قاعد مطمئن بها الدنيا. تعي دائما صدمة افا صدمة. نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول يعني بعضهم اظنه الشيخ محدين الله يرحمه يقول ان هذه الدار دار الاستواء. لا دار الاستواء. ان هذه الدار دار الاستواء يعني عوجة. وعوجاجة مو كمال فيها. عوجاجة مو كمال فيها. العوجاج المرأة كمال. ايوه عوجاج الضلع بصدر الانسان كمال جمال. شو رأيك واحد يكون هيك يا ضلعه مستقيمة؟ شو جوز هذا بدي عملية. والمرأة نفس الشيء. هيك عوجاجة هيك ربي سبحانه وتعالى خلقهن. هيك قال سيدنا الذي خلقنا من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلى. لكن الحية على وجاجها جمالها وكما أنا في وجاجها. بس بقى بالوقت ذاته إنه عوجة. النبي وصاك فيها مشانه كأنه عوجة. بدك تنتمي بدك تطول بالك عليها. بدك كثير تطول بالك عليها. عوجة هيك لأن عوجة وجمالها في وجاجها. أما الدنيا وجاجها قرح فيها. حتى تبعد عنا وحتى ما كثير. دار سوى. وليست لا دار سوى منزل فرح. لا منزل فرح. فالمؤمن يكفي يشوفه. لذلك ما عاد يعول عليه. ما عاد يطمئن الى. ما عاد يطمئن الى ابدا. فالانسان في الدنيا هيك عوجه. وشايفه التواء. شايفه عبور وليست حبور. شايفه اضطراب وليست اطمئنان. شايفه شو بده هذا؟ هذا لما يصير معركة وبصير يدعى للقتال بعلمه هيك الناس كلها اللي بده يجي يتطوع يجي يسجل اسمه بيكون يا تعلم الدولة انه خلص طالع. هذا شو يساوي هذا؟ يا اخي هذا مرحبا بالموت يأتيه اذا كانت العلياء فيه سببا. اهلا وسهلا. هذا يقول الصحابي كان الله يرضى عنه يجي بنطعم بظهره طعام سؤال قاعد عليك يا ابو فلان اكل مسكين لا حرمته ايه كان هيك والله غرر فينا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا سيد يا رسول الله اكلناها وراحوا وين شو فلت فلت فلت بس نفل ورب الكعبه ما بنعرف هذا الشيء احنا ما بنعرفه لكن لما بيقع في الانسان هم بيسموا يقول بيسموا ريحته بس هيك كانه بيعرفوه الله بعدهم انه ما بده ياخذ الله الله ما بده ياخذ قتلهم الله قالوا الله اقوى منا شو رايك على قلتنا على دلتنا على ما نحن عليه قلب والله مقطوع عم يرجف رجل شو هالشيء اللي عم يقطوع على الناس يا لطيف نسال الله العفو والعافية من ايش هذا؟ من شدة الرعب شدة الخوف هذا انه بيعرفوا هدول المسلمين هدول اسود اسود هدول المسلمين اذا رب سبحانه وتعالى يعني رجعهم ورجعهم لدينهم يا لطيف يا لطيف وهذا قدامنا ان شاء الله اللهم انا نسألك ان تردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ان ترينا عزة الاسلام اذا نرجع لديننا الله اكبر الله اكبر اما واحد يالله قاعد يعني لا قاعد مطمئن رضي بالحياة الدنيا واطمئنوا بها بعدين الله سبحانه وتعالى عم يربينا سبحانه وتعالى ومن عم يربينا الله بيحبنا والله ما بيتعبنا لا بالله لما بيكون الانسان بهذا الشكل بيكون الحقيقة بتاعي مسرور يعني اذا ما عملنا هيك شو بدنا شو بده يصير فينا اذا ما عملنا هيك بده يصير يعني اكل وذل وفرشة اذن وطيارة وشو كما شو ما عندك تشتري ذليل هيك ذليل هيك ربي قال المسلمين مو هيك ابدا ليش؟ لانه كل الدنيا معودين عليها ربي قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ليش؟ لانه مثل ما قلنا مطمئن لما مطمئن لها معناتها مرفوعة لما مرفوعة معناتها ما بقى حجاب لما ما بقى حجاب اي شيء بيشوف الدار الاخرة يا سلام شوف شو ما عاد اليوم؟ يا ربي شوف البيت شاف العصر هلا بشوف السري شو شاف العصر يا لطيف فما بالك اذا الله جل عليه سبحانه وتعالى فعلا والله محجوبين انو حجاب وانو ذل حجاب وانو الله يعفو عنا يا رسول الله لو هيك الانسان هيك رب سبحانه وتعالى انت ترجع لربك شوف لا يا سلام يا سلام سبحان الله هيك ما نصلي سلام السلام عليك ايها النبي يا سلام هيك صلي هيك على سيدنا النبي اللهم صل عليه السلام عليك ولا تصلي على الدرازين تصلي على الجوه جوه في بتاع الحجره السلام عليك تاكد ان سيدنا النبي عم يرد عليه كيف الوجه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يكرمنا وتصور انه يا ترى انا يعني يكون من هاللي بيرد عليه سيدنا النبي اسمع يا ترى يعني شو بده يساوي شو رايك تجي بابنك طق وعليكم السلام منين من رسول الله الله اكبر شو رايك وعليكم السلام يا سلام عم يصلي هيك والله عم يصلي هيك تقول له قاعدين تلاقي الله اعلم شو في كم شغله شوف قديته غبي الانسان لك هلا عم تركع في جد ومرتاح لان كان في شغله يعني زي كان يعمل عتام يعمل حمام يعمل خادم يعني شو الانسان كان عم مرتاح تلاقي هيك راسه براسه اشتغل معلش اسالك هلا في ناس قالوا شو عم يشتغل هذا عم يشتغل مدعيله وقال لي والله يعني في اخ يعني قال لي شغله كذا وما شاء الله شغله جيد يعني قلت له الله يجعل شغلك لك الله يجعل شغلك لك يعني شو يعني استفيد منه تستفيد منه مو تكون يعني حتى وعامل وبلاش يكون لغيرك انت تتعب انت تاكل الضربات وهن يتنعموا لا طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء فهذه هي هي اللي بتسائل نسأل الله العافية والعافية فالإنسان إذا منقول من كل هالشكل هذا فإذا أنا دنيا هي الدنيا مع هذا ما تستنيح بعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أمين والله أمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على سيدنا النبي يمكن الله عارف سيدنا أبو بكر وعمر من أولهم امشي مع بعض الصحابة وتعادى إلى عباد الله الصالحين أما رؤوسنا دول يا اخي صلوا على سيدنا النبي صلوا على سيدنا النبي على سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وما دام انت رأى الصحابي سيدنا عثمان الحيي الكريم، سيدنا علي كمان الله يرضى عنه العبقري العالم الفهيم، سيدنا الله يرضى عنه، بس من هون نبدا السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شو انا اشهد ان لا اله الا الله يا رب، واشهد ان محمد رسول الله، ولو كنت نزل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ان شاء الله يعني انا اثبت ان يا ربي مؤمن، والله مؤمن حتى ما حد ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى. فاشد الحجاب قال حجاب هالدنيا هي، نسال الله العفو والعافيه. كمان في الخلق قال ومن اكثر الحجاب حجاب الدنيا والخلق، الخلق. لذلك الامام النووي الله يرضى عنه شو بيقول؟ يعني بيجيب اصول التصوف، اصول التصوف والوصول الى الله سبحانه وتعالى، بيجيب الخمسه. شو بيقول؟ تقوى الله في السر والعلانيه، هيك بيقول. تقوى الله في السر والعلانيه. شو قال سيدنا النبي اللهم صل عليه لسيدنا معاذ؟ عليك بتقوى الله فانها جماع كل خير. اوصيك يا معاذ بتقوى الله، اوصيك بتقوى الله، تقوى الله في السر والعلانيه، اتباع السنه في الاقوال والافعال. بعدين قال والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار. هون والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار، يعني الاقبل لك يتفرح والادبر لك يتزعل، والاعراض عن الخلق. فاذا حاطتهم بوشها ما بتشوف، ما بتشوف ربك. فايم اجل الاين من البيت، بس الايم الناس لان نصلي الله يرحمنا ان كان الله حفظ الناس. فكر اذا لا ان يقرا الانسان عم اقرا، يعني شويها لاحظ انه في ناس. فربنا في قارئ وسن وراي، ايه رققت الباء، رققت الميم مثلا، طولت المد، جبته مضبوط، وقفت، واذا بذهني شوي هذا شو اسمه؟ حجاب. هذا اسمه حجاب. الصلاة لقيت ماذا؟ صرت بجسم الصلاة. اما حقيقة الصلاة، الصلاة صلة، الله مقبل عليك. لما الله مقبل عليك تجي تلتفت لغيره، يا مؤدب، ما بيقول ابي الادب، يا مؤدب الله يعفو عنا، عم حاسي حالي والله. تجي تلتفت له، شو قال عليه الصلاة والسلام بالصلاة؟ اياكم والالتفات، معنى الحديث حديث صحيح، فان الالتفات في الصلاة هلكة، هلكة. فان كان ولاده ففي النافلة مو بالفريضة، فريضة دي الضالة، هلكة. التفات القلب اهم من التفات الرأس، اهم بكثير. وين عم تطلع؟ وين رايح انت؟ لذلك الحقيقة من صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله العمل حاله نسي. وين كان؟ كان ما كان، وين كان؟ يعني الله يعفو عنك يا رسول الله. اما كنت مع الله من حقه ولا كنت مع عبد الله؟ مع الله مع عبد الله ما بيصير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حكيت لكم الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، احيانا يعني اذن يصلي الامام رحمة الله عليه. فكنت اول قراءتي للقرآن، يعني كنت عم اجمع قراءات مع الشيخ كريم. الشيخ كريم ما شاء الله يعني يشد جد، يعني يشد كثير، يعني الله يجيب خير. يعني احيانا بكي قد ما يشدك الشاهد. بقى كنت باول فروح اقرا للشيخ، فقال من يقدمني اقرا، يعني اقرا تجويد منيح، يعني اتكلم شوي بصراحه. مرة تنتين اذا بعدين قال لي يا بابا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، لما تقرا القران اقرا قراءه عاد، خليهم يضحكوا علينا ما علي شيء. قال لي خليهم يضحكوا علينا ما علي شيء. اي والله نصحني، اي والله. قال لي خليهم يضحكوا علينا ما علي شيء، دير بالك بقرا. ما عم تقول يعني خرب القراءه؟ لا لا حبيبي، لانما اقرا. بس وين رايح؟ اوعى دير بالك، دير بالك، يعني اقرا اقرا اقرا لربك. لانه القران سبحان الله اليوم كانه والله هيك عم اقرا هيك قدام الطلاب. القران كلام الله، يلا كلام الله، القران كلام الله. شو رايك انه هلا مثلا عم يتحدث لك مثلا يعني عالم كبير الشيخ بدر الدين مثلا الله يرضى عنه، عم يتحدث الشيخ بدر الدين، والله كون التفت له الشيخ بدر الدين، شو رايك عم يتحدث لنا مثلا الامام النووي الله اكبر، شو رايك؟ شو رايك عم يتحدث لنا سيدي عبد القادر الجيلاني؟ شو رايك عم يتحدث لنا الامام الشافعي؟ شو رايك قاعد قدام سيدنا ابو بكر عم يحكي الله اكبر؟ شو رايك اذا عم يحكي سيدنا النووي؟ شو؟ يا رب يا رب يا رب ممكن؟ ايه ممكن والله. شو رايك؟ الله يا رفيق يا رفيق يا رفيق قديش عديدين ادب يا رفيق قديش ابعاد يا رفيق قديش جاهلين قديش غافلين. الله الله نعم الله وين كلام الله تعال كلام الله الله يا الله يا الله يا اخي الله شو الله الله سبحانه وتعالى هيك هلا بالله ما بعرف شو في اغلب من هيك انسان في ابعد من هيك انسان الله الذي يعني الله فكر سبحانه وتعالى يعني كما عايشين انت الأبيض ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يعني شو هذا مثل الأداء قتل الإنسان ما أكثر سوى الإنسان عالي كلك فكر وكلك أعين إنه أنا خلقتك وأنا عم أعطيك وهلا عم أعطيك هلا هلا نامتي ملابس كثيرة إن شاء الله دائما ايه تيجي تلتفت تلتفت بالله شو الحق معه بقى العلماء كله الامام النووي نقلا عنه او الامام السيوطي من تكلم اثناء الاذان او قراءة القرآن يخشى عليه من سلب الايمان والعياذ بالله انه الله الله هذا هو يقول لك الله سبحانه وتعالى اما الليل هذا ما عم نفهم ما يعني حجاب هذا حجاب إن عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب إيه في الحجاب هالخلق هالناس لا تعذبني بذل الحجاب فسمي سيدنا عثمان الله يرضى عنه قل لو طهر قلوبنا ما شبعنا من القرآن لو لذلك هو طهر قلبه حق معه والله لما قتلوه الله يقتل اللي قتلوه طعنوا تسع طعنات أنا ثلاثة لله لله الله يغفر ان شاء الله وستة الحقد او هذا فلان قلبه منه طعنوا ثلاثة وستة مثل هذا اللي قتل سيدنا علي الله يقتله قال يا ضربة منتقيا لا اراد بها الا ليالي ينزل العرش اركانه نسأل الله يجزيه خيرا لانه قال له يا ضربة من شقي ما اراد بها الا ليهدم من ذي العرش اركانه فمن قدامه سيدنا عثمان الله يرضى عنه مع انه بيستطيع يدافع عن نفسه بيستطيع عنده ما يقارب 500 عبد كل تحت امره مسلحين قال له كل واحد بيجيب السلاح من ايده هو اللي حر ما بده مع العلم العلماء بيقولوا اذا كان في عنا بطل او عنا في عبقري او عنا رئيس او عنا انسان يعني مرموق إذا حينئذٍ ما نسمح له أبدا أبدا ما نخليه ما نمكنه ليه؟ لأنه ما عزله هذا للناس هذا للناس هذا حصتنا كلها فلازم نحافظ عليه بيقولوا سيدنا عثمان ليش هيك عمل سيدنا عثمان؟ ما يدافع عن نفسه هو للمسلمين هو خليفة المسلمين بيقولوا هذا اجتهاد منه أنا بقول استغفر الله يعني هم بيقولوا العلماء تسألها الله ألهمني شيء انه شاف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بالنهار وكان صايم قال له افطرت عنا الليل خلاص عرف يعني ما بدا كان يعرف خاصه ان المؤمن يعرف انه شو في بعدين شو حيصير طبعا انت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لكن في ملامح كالجيب شو روايح انت مالك شاممها في حواس كثير الله سبحانه وتعالى يعني اعطاها بس ما بتظهر الا هدول لما بيدلوك لما ما بدنا هدول هؤلاء الله يرضى عنه الله لما يدلك على سيئك والله ما عرفنا والله ايه بالله سبحان الله الله يرحم شيخ مدنا كل مرة نفهم كلامه من جديد ونقول يا بابا ما عرفنا يا بابا انا عثرت على كنز تعالى دلتن عليك تعالى دلتن عليك عثرت على كنز تعالى دلتن عليك تعالى عم نسمع شيء عم نسمع شيء نحن ما لنا تعالينه شايف شيء نحن ما لنا شايفينه مرة فيه يعني الله سبحانه وتعالى يعني للكافر عم يعطيه للعاصي عم يعطيه لعبده شو هيعطيه لأنه بيحبه شو رأيك يعني هون عم يضايقه لا بالله يعني بتظن هلا سيدنا بلال الله يرضى عنه لما يحطوا الصخرة ما بيخليها 15 جنب بعز الشمس بحطوه عليه، ولما يتلف من العذاب على الظهرية الحمراء ايه اخر شيء يوم تكون ما تطلع الله على الثانية احام شو شايف والله هو ممتاز فيه اكثر من الاسلام اكثر من التعليم ما تطلع احد ابدا ابدا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان في رصيد لو كان ما في رصيد اتى من كفه ما تطلع هيك الله يرضى عنه. وسيدنا عثمان رضي الله عنه لما شاف كريم زوجته ضرب شعره قتلوا قال له قتلتموه وقد كان يقوم الليل كله بكتاب الله كان يقرأ القرآن كله بالليل وفيه نزل قول الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولي الالباب ان عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب انما يتذكروا اولي الالباب شو الحجاب الخلق اصبح كلام الله كلام الله هو وين نحن كلام الله إيه؟ الذي يقرا كلام الله فانه يكلم الله اما اذا قلت الصلاه فان الله يكلمك ايه الله يترنم يا رسول الله هذا الحجاب هاي الحجب هاي اللي عانيتنا ما عم نشوف شيء نسأل الله العافية وعم يكترون من الحجاب لكن خلص ما شفنا شيء لا عم يخلصونا اكثر ويبعثونا من هالصفون المسمومين يا بس لا يا جماعه اذا بدي احكي جيت تطلع عندك دغري غصبا عني طبيعي طالع انا ولا السلام عليكم ايه بقى حاجه خلاص لا استفدت من مين لا استفدت من لا كل معلوماتي راحت وكل حاجتك مع الأبين الله يعفو عنا وكل واحد كان يقعد يقول له هذا ابي هذا فلان هذا كذا يا ابني يعني في معلم شعر ومين هذا من اللي عم يحكي عدونا عدونا والعياذ بالله شو محطات فيه نسأل الله العفو ما بعرف انا بس يعني في كثير يعني نسأل الله العفو والعافية عدو ديننا وعدو بلادنا وعدو وعدو وعدو كيف نسأل الله السلامة والعفو والعافية هذا شو اسمه حجاب ما عاد شفنا شو ما شفنا شو صرنا شو هل يقول ايه يا رسول حيروحوا المصرية حيروحوا يا رسول يا رسول كأي مو شايف الا الدنيا بصير عايش الدنيا للدنيا لما بيجي الموت يا لطيف يا لطيف اجا الموت من حال ويأتي الموت هلا يا والعياذ بالله قال له هلا الموت هلا العذاب اما المؤمن الذي منتبه هذا بل تأتيه البغتة فتبهته كي نسأل الله العافية الله ما بياخذ غدر لكن كي راح كأنه راح غدر لكن ربي قال له نبهه كلهم عن نادينا كلهم عن الا بعث له خبر قلت له جيل بالا لا نم ثم اليه ترجعون واتقوا فتنة يوما والله دائما دائما والله دائما صراحة كررها الآية يعني واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله صراحة والله ما كنا والله ما عرفنا لا اله الا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يعني الواحد الحقيقة انا بقول لك حقرب لك اياها اليوم يعني وقت بده يموت الواحد هو اليوم هيك اما والله والله يعني عم قال لك شيء وبتشيء يعني كل واحد بيشوفه انه لما وقت الانسان ده بيجي بوادر الموت يعني بيشوف هذا والله الانسان بيدفع كل شيء كل شيء كل شيء بيدفعه بس يعني يتخفف عنه هذا الله الله يا شيخ ما بنعرف الله سبحانه وتعالى يعني ما الانسان هيك شغله صغيره بيعيه في الدنيا كلها كلها كلها هذا دائما يتقوا يوما اذا بدك تعرف سنه هالايه يعني شو اخر ايه نزلت في القران على القول المعتمد هي تتقوا يوما تعرف ليه؟ كأنه الله عم يقول لنا كل القرآن مشان هالآية أديت القرآن أديت القرآن كل القرآن مشان هالآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا كله كل شيء عم تقرأ مشانه أصبح عايشين للآخرة بدنا نقول مو عايشين لهالدنيا حتى إذا مات الإنسان هلا عاش يا سلام يا سلام وين أما نسأل الله السلامة خذوه فغلوه نسأل الله السلامة والعفو والعافية إذا الحجاب الثاني الخلق الخلق الله بجاء النبي أعطانا. بعدين قال والشيطان والشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بعدين قال والنفس فإنهن هدول الثلاثة الدنيا والخلق والشيطان والنفس فإنهن المهالك فإنهن المهالك وأعدى عدو للسالك. ثم أخذ منه الحجاب. الحجاب حجاب عن مين؟ عن الأحبار. حجاب عن ما يسرك. عن حجاب عن سعادته. فعنا حجاب مهزوبين. الله بجهنم أن يرفع الحجة بيننا وبينه سبحانه وتعالى. ثم قال سمعت عبد الله.